يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 3, retranscrire un paragraphe. Chapitre 1, dictée 4. زيد طالب جديد بالجامعة، هو من الهند، معه زميل من اليابان اسمه معاوية. زيد لغته الأردية ومعاوية لغته اليابانية. اليابانية لغة صعبة. أبو زيد في الكويت، هو طبيب شهير، وأمه أيضا في الكويت، هي مهندسة هناك. زيد له أخ واحد اسمه حمزة، وهو معه هنا في المدينة، وله أخت واحدة اسمها خديجة، وهي في العراق مع زوجها. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.